ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، عندي سؤال كم أسئلة. تفضلي. ما هو السؤال؟ الأخت السائلة تقول: من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة والإذاعة هل يؤجر على ذلك؟ نعم، لا شك أنه يؤجر على استماع القرآن الكريم، لأنه سوف يحدث للإنسان الذي له قلب أو يستمع وهو حاضر القلب، لا بد أن يؤثر عليه قوة في إيمانه وفي إنابته إلى الله عز وجل وفي خشيته من الله، فيؤجر لأجل هذه الثمرات الجليلة. نعم. وهل فضل الاستماع مثل أجر التلاوة يا شيخ؟ لا، أجر التلاوة أفضل. طيب، جزاك الله.